لو أنزلنا

الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله. سبحان الله عما يشركون. الأسماء الحسنى Oh, wow. والطائبين نبو على

الأكرمك وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان علم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم. Thank you. خاطئة. لا إله إلا الله. فليدع ناديه. يا رب. سندعو الزبانية. كلا لا تطع واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يا حبيبي بس عليك يا عظيم والله. اضحى ليه في الندى كده لحظه طب يا انت بقى. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم